صراط الذين أنعمت عليهم والإنارة الكبرى إنارة الشيء المسجد الثالث والأستاذ عبد الحسن في نقول 120 أبو نهود أما الفراشر صاحبة الأستاذ محمد أبو نهود ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد أمواج الرحمات وأن يمكن فتيح الجنات وأن يري ما نعرف قبر والسوان ولا أراكم الله مقروعا في عزيزنا ليس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.